لا، التأنيث ملهاش علاقة بالمسائل. الفعل الماضي قال قالت، هو مبني على الفتح زي ما هو. الجملة الأخيرة اللي هي ايه؟ بص انا هعيد من الاول، والجملة الأخيرة تشاوروا عليها. بنقول الفعل كل الأفعال، الأصل في الأفعال البناء. خلاص، الفعل لأنه أغلب الأفعال مبنية، الفعل الماضي كله مبني، والفعل الأمر كله مبني. الفعل المضارع كله معرب إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصل بآخره نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى حينئذ على الفتح، يضربن ويضربن. أو إن اتصل بأخيه نون النسوة فإنه حينئذ يبنى على السكون، فيضربن ويسمعن ويشربن ويأكلن ويسكتن إلى آخره. خلاص، كل ما يعرب عطف بأن يعرب بدل إلا في حالتين. ما هما يا شيخنا؟ بارك الله فيك. الصحيح مطلقا أنه لا فرق بين عطف البيان والبدل. والعلامة الدكتور عباس حسن في النحو الوافي، وكذلك ياسين في حاشيته على الخضري، وأيضا كذلك ابن هشام في مغني اللبيب، ذكر أن الصواب أن كل ما جاز إعرابه مطلقا سواء أقسم بالله أبو حفص عمر، كل ما جاز إعرابه بدلا، عفوا عطف بيان جاز إعرابه بدلا. هاي بس الشيخ جويش بيضحك في الخاص، بيقول انت لحقت تقراه؟ طبعا ان الشيخ جويش من افضله علينا، ان هو ايه اللي جاب لنا النحو الوافي طبعا، فنحن نذكر بهذا ونفاخر يعني. خلاص ماشي. فبيقول لي بقى بتاع وحاجات كده، هيا الله يا شيخ، اين انت يا شيخ؟ خلاص، ف في تقطيع صح؟ فيش تقطيع ان شاء الله. طيب، هذا سؤال اخر. النحو ده اهم سؤال. النحو علم باصول وقواعد يعرف بها احوال الكلم من اعراب وبناء. ماشي، هو علم بيدرس الكلام العربي، يدرس الجمل العربية. خلاص، طيب.